إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمد حمد الشاكرين الصابرين وأسأله جل وعلا أن يرفع الكرب عن الموحدين المكروبين بغزة وبالعراق وبأفغانستان وبالصومال. وأقول كما قال القائل: يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، الله يحدث بعد العسر ميسرة، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الفارج الله. إذا ابتليت فثق بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله. وأقر أذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه. وبعد، لا ينكر عاقل على ظهر الكوكب الأرضي أن الأمة الإسلامية سقطت في الوحل والحضيض وصارت في الشتات، لا تساوي الأصفار بل هي خلف الأصفار، ولا حول ولا قوة إلا بواحد الجبار. ولا ينكر عاقل على ظهر الكوكب الأرضي أن شلالات الدماء، أن حمامات الدماء، أن النزيف والأشلاء الذي يندثر ويخرج من بين ثنايا الموحدين والموحدات صار مادة مسلية في الفضائيات، صار مادة مسلية في الفضائيات في كافة الاتجاهات. حتى طمع فينا الحاذر والنادر، الأمم بأثرها جاءت تطمع في الموحدين، تقضي على الأجيال القادمة، تذبح الأطفال، تقتل النساء، تهدم المساجد، تحرق المصاحف، تدمر المستشفيات بما فيها من مرضى. ولو أن أمة كلا حدث بها ذلك لحدث بها سرعة، لو أن أمة كلا حدث بها ذلك لحدث لها سرعة. جورجيا حينما جاءت روسيا وأقدمت عليها، قام الصليبيون من كافة الاتجاهات وعلى رأسهم الكفر الأكبر أمريكا. أسأل الله أن يدمر أمريكا في لحظة. قاموا جميعا مع الاتحاد الأوروبي الذي مات ضميره وأخرجوا روسيا في ساعات وأعطوا عوضا لجورجيا 10 مليار. ومنذ يومين أريتريا تتقدم على منطقة فيها تنازع مع جيبوتي، يسلمها مجلس الأمن في خلال 15 يوما وإلا الصعب. أما ديار الإسلام فهي مستباح، المساجد مستباح، المصاحف مستباحة، الأعراف مستباحة، الأطفال يذبحون وكأنهم نعام، يحمل الرجال الأطفال على أيديهم يقبلون الأطفال، والأرض لا تشفع من دماء الأطفال. لا حول ولا قوة إلا بالله. أين أمريكا؟ تنزل 40 ألف تقريبا من الذخيرة لأبناء الكلاب والقلادي في الوقت الذي تطالب فيه العالم بأسره بالوقوف مع اليهود ضد هؤلاء وبمنع الماء والكهرباء والأدوية وبمنع السلاح عن الموحدين العزل الذين يدافعون عن الأرض والعرض والدين. الاتحاد الأوروبي الصليبي بكل ما أوتي تراه البنة لليهود. أسأل الله جل وعلا أن يحطم أمريكا وأوروبا واليهود ولا يبقي بهما أحد. ورغم ذلك فإن الأمة في سباق وحق فينا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أم قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال كلا بل أنتم يومئذ كثير من الأول. واليهود ما زاد عددهم على الأربعة ملايين والنصف بل أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السيف. ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا ودرجة الكل يخشى الاستشهاد، الكل يخشى الجهاد، يتمنى الحياة الرخيصة بأي ثمن، بلا كرامة، بلا مجد، بلا أخلاق. صرنا كاليهود ولنجدنهم أعرف الناس على حياة، مهما كانت الحياة دنيا، حقيرة، ذليلة. ولذلك بعد هذه المقدمة أثرت أن آتي بالحلقة المفقودة بين سلفنا وبيننا واسمع إلى محاور هذه الحلقة. أبدأ بالمحور الأول وهو تحت عنوان كانت الأمة أمة حقيقية. احفظ معي، كانت الأمة أمة حقيقية انطلاقا من قول الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كان الأمر بالمعروف ذائعا شائعا في هذه الأمة. ولذلك كان الدين محفوظا في الصدور وفي السطور في الجوارح وعلى اللسان وفي البناء والجنان. ما دام الأمر بالمعروف قائما أو ما قد زال وصار الإنسان لا يجرؤ على أن يقول هذا حلال وهذا حرام. ورأينا والعياذ بالله جل وعلا الفاجرات الفاسيات العارية في ديار الموحدين في مشارقها ومغاربها حتى صار ذلك على فعل الكفر والشرك. لم ترى الفجر هذا ولا التبرج هذا في ديار الشرك والكفر هناك. صار بنات المسلمين بنات الموحدين في هذا الأمر نعم يتفوقن فجارة على غيرهن من غير الإسلام. وأيضا انظر إلى الرشا إلى الربا إلى النصب إلى الاحتيال إلى الفجور إلى الظلم إلى الكبر إلى الغطرسة إلى البأس فيما بيننا إلى عدم الرحمة. فترى أمورا عظيمة يندرج الجميع بل صارت هذه الأمور حتى في وسائل إعلام الموحدين. افتح القناة فترى الراقصة العارية الفاجرة ربما ما ترى عليها شيء. حتى دخلت القنوات الجدية ديار الموحدين عمدا وبتخطيط مسبق. فصار شبابنا أي معظم الشباب تراه إن هذا مخنثا وإما هذا ينقص من قال سقط تحت إياته وإما هذا يركب ويقع الأغاني الهابطة بصمت والعياذ بالله يطف له البعيد والقريب. وترى آخر والعياذ بالله يتفكع خلف النساء طبعا عن المخدرات التي امتصت لحوم ودماء بعض الشباب. فأي جيل هذا؟ أي جيل منسوخ هذا الذي يستطيع أن يحرر نفسه أولا؟ إنه يعيش ما بين الجن والمخدرات وما بين القنوات الفاجرة، حتى القنوات التي جاءت من خلال وصلة تحمل قنوات جنسية والعياذ بالله جل وعلا. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه وصححه الألباني وغيره: الضرور لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم عقابا منه فلا يرفعه عنكم أبدا. فيدعو خياركم فيكم خيار فيكم صالحون، فيدعو خياركم ولا يستجاب له. استجاب كيف يستجاب؟ انظروا إلى المصاري، انظروا إلى طول اللهو والفجور، انظروا إلى خط جينة الأحياء أمام الليل وأطراف النهار، انظروا إلى المجرمين الذين يحملون السنجة وماء النار، انظروا إلى هذا المجتمع. أهذا الذي ينصر الإسلام؟ إنه يعجز عن أن ينصر نفسه. فضلا عنه ظهور الطابور الخام من العلمانيين والفنازقة والملحدين في ديار الموحدين تحدث هذا بقول لا يقول لا لا لا انا علماني، انا لا اؤمن بالقرآن. انت يا قيسي، انت يا لاشرايين. وتحدث الثاني يقول انا شيوعي، انا شيوعي. وتحدث الثالثة وفي النهاية هيئات ومؤسسات وأحزاب تنادي بديمقراطية زائفة. واستعدوا معي معنى الديمقراطية أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، وهذا باطل نكفر به، نكفر بهذا المصطلح كما قال ابن باز رحمه الله. لأن الشريعة تعني أن يحكم المسلمون بشرع الله جل وعلا، لا أن يحكم الشعب نفسه بنفسه. ولذلك ظهر الطابور الخام بصحبه الصحراء، تراهم لا يحاربون إلا الدين، تراهم في كل الصفحات يأتون بالصور الجنسية بحب على الصحابة، بحب على البخاري، بحب على أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، بحب على التراث، ومن ورائهم حقوق الإنسان وكذا وكذا. هؤلاء الذين يقولون نطالب بالتغيير، بالتغيير من قوة، انظروهم يأكلون على كل المواد. هم أتباع أمريكا الكافرة ودونهم كما فعلوا بالعراق. نريد نريد وأتوا بالمجرمين الصليبيين من أمريكا ومن 29 دولة وجاءوا على ظهور الجبابات. لماذا؟ لاقتلاع المساجد وهدم المآذن وإحراق المصاحف ودفع الموحدين والموحدات كالنعاج ورفع راية الرواق. أيها الأحبة، لا بد أن نفقه ذلك. لم يعد هناك مجال لأن نجهل واقع الأمة. ولذلك فإن الطابور الخامس أخطر على المسلمين من أعداء المسلمين بالكاد. هم يعملون لهم لصالحهم. إن كان اليهود يقتلون ألفا ألفين فهؤلاء يسممون أفكارا في ملايين. بل إن استطاعوا وضع الأيدي النجسة في أيدي أعداء الله لعبادة الموحدين بعد فاحذروا، فإنا لنؤمن بالأحزاب بلا استثناء، نعوذ بالله منها، كل حزب بما لديهم فرحون. ولا نؤمن بالتفرق ولا بالتشرق ولا بالجماعات ولا بالطرق اللعينة. بل الأمة واحدة. بل الأمة واحدة. تحت مظلة الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. لا بفهم حزب ولا جماعة ولا طريقة ولا ملاعين ولا زنادقة. ركزوا في هذا. أسمعني يا استاذ مالي الوقت. إذا الأولى كانت تحت عنوان كانت أمة حقيقية. في نهايتها تمزقت الأمة بسبب الأهواء وبسبب موالاة أعداء الله جل وعلا، فصارت دولا ودويلات وإمارات لا تغني ولا تسمن من جوع. انظروا إلى مصاراتهم الهزيلة، انظروا إلى قمامهم اللعينة، انظروا إلى سلاستهم بالبيت الأسود وما شابه ذلك. سقطوا، تمزقت الأمة واهتمت بالحدود التي صنعها المستعمر. مسلم مصري لا يستطيع أن يدخل السعودية المسلمة إلا بفيزا، وربما ما دخلها إلى اليوم. في قطر، في الكويت، في الإمارات، في أي مكان، ولو جاء يهودي ملعون أو صليبي ملعون دخل ودخل من صالة كبار الزوار. تمسكت الأمة وصار أهلها رعاعا، وصارت دول ودويلات وإمارات يعبد بها أبناء القادة والخلاد. في بني عور تحرنوت اللعينة اليهودية في أول أمر، كتب رئيس التحرير يقول، رئيس التحرير يقول: إننا فهمنا قيمة المسلمين وعلمنا أنهم لا يحركون ساكنا، وهذه فرصة لأن التفصيل الإسلامي أي نشر من الدعاء وما شابه. إن الأمة صارت لا ترعب فأرا بعد هذا التمسك. وما ظلمناه بدليل أن يقول جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ألم يقل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ألم يقل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ألم يقل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أين نحن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الثاني قلت كانت الأمة أمة حقيقية. الثانية اليقين في الله وبما جاء عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم. كان عندهم اليقين بما جاء من عند الله وما جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم. ورأيكم الأدلة على ذلك. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. حقروكم من فوقكم ومن أسفل منكم، عن أيمانكم عن شمائلكم، جاءوا كثرا، جاءت أمم الكفر عليكم من كل اتجاه. ما لزقوا إلى بيت أسود ولا إلى صليبي ولا إلى ملعون. لا، انظر إلى إجابة الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. لم يقولوا كذا بمجلس الأمن، كذا ولعنة لمجلس الأمن. إنه من صنع أمريكا فصلته لنفسها والسيطرة على الأدلة الضعفاء. منشأ الأمم المتحدة لعنة الله على الأمم المتحدة من فعل أمريكا اللعينة. ولذلك الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. كفى كفى، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم ينفعهم سوء. أما الذين تخاذلوا ولم يثقوا ولم يكن عندهم يقين بما جاء عن الله وعن النبي فتركهم الله لأعدائهم حتى صاروا تحت نعالهم وأقدامهم. ركز معي أيضا، لما جاء المشركون إلى الموحدين بالأحزاب وحفروهم من كل اتجاه حتى انكشف ظهر الموحدين وكانت الاعراض ان تفتك. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. واذ قالت طائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا. وجاء الناصر من قبل الله جل وعلا ايضا حينما ننظر الى قول الله جل وعلا في ذات المحك ايضا واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكه تكون له ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دافر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرم. ثم بعد ذلك انظر ان تستغيثون ربكم ما قال تستغيثون امريكا. العرب الان الموحدون يستغيثون امريكا ويزلزل 40,000 طن ذخيره لليهود وفي نفس الوقت يعقد الانفاق والبيت الملعون اجتماعا يخرجون فيه بالدعم اللامتناهي لليهود. تستغيثون وهم يزدادون كالجن مع اهليهم واوليائهم من الجن وانه كان رجال من الانس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. استغيثوا بامريكا ستزيدكم رهقا ستزيدكم رهقا. ترككم الله لامريكا. ولذلك اذا تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكة مرتفين وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وانكم الا من عند الله ان الله عزيز حكيم. ان يمشيكم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليرفض على قلوبكم ويثبت به الاقدام. اذ يوحي ربك الى الملائكة اني معكم فثبتوا الذين امنوا فالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل منام ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وان للكافرين عذاب النار. ثم جاء الامر يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. هذه حقيقه. ولذلك سلف الامه اعتمدوا على ذلك. انظر معي الى هذا المثال والى هذا الدليل باذن الله جل وعلا. قال اهل العلم حينما يكون اليقين ياتي النصر من رب العالمين وحينما يتزلزل اليقين فاعلم ان الانتكاسه للموحدين. هذه حقيقه. هذه حقيقه. احمل المصحف للدباج او سينه لابد وان اؤمن به وبما جاء فيه. وحق عن الشافعي في قوله ذلك امنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وامنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطه الثالثه على سبيل السرعه انظر معي الا وهي حب الجهاد والاستشهاد. حب الجهاد والاستشهاد يا هذا اتخشى حياتك هل ينقطع أجلك قبل أن يقدر عليك؟ لا ربي، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا طفل يولد ثم يموت بعد الولادة بساعة، هذا الصبي يلعب مع الصبيان ما أن يعود إلى بيته حتى يلقى الله جل وعلا، هذا شاب يعاني من السرطان فيلقى الله جل وعلا، هذا رجل. المهم أن الموت ليس له سن معلوم ولا زمن معلوم، ولذلك يختار الإنسان. اختر لنفسك ميتة طيبة مباركة، هذه الشهادة حتى تنتقل إلى دار عظمى، إلى دوار أعظم بإذن الله جل وعلا. نعم، حتى تخرج من الدار الفانية إلى دار باقية، لكن الموحدين يخشون ذلك. هذا هو الوعد، حب الدنيا وكراهية الموت. سمع معي، هذا هو أبو عقيل، والطفل بعده عقيل، من رواية عبد الله بن عمر أنه خرج مجاهدا مع الموحدين، فجاء سهم فأثار ما بين المنكب وذراع، كتف وذراع، فجروه إلى مكان وقفوا في المعركة واشتد مأسوها. انظر واشتد مأسوها، ألا وهي مع المرتدين موقعة يمان. ماذا جرى؟ قال ابن عمر، فنادى مناد من الأنصار، أيها الأنصار، كرم كدرة حنين، أيها الأنصار، يا رجال الأنصار، الله أكبر. قال عبد الله بن عمر، فقام أبو عقيل وإن جرحه ينسف دما وهو يجر نفسه يقول لبيك لبيك لبيك الله أكبر يا رجال التوحيد، وحمل السيف وقال. قلت له، ما ينادي عليك؟ أنت من أهل الأعضاء؟ أنت من الجرحى؟ قال لا، بل نادى عليك، بل نادى علي وقال أيها الأنصار وأنا من الأنصار والله لن أقتل دين الله أبدا. ثم دخل بسجنه يضرب هنا وهناك حتى جاءه آخر واستحكم بجوار هذا، ثم ضرب بالسيف على منكبه فقطع الذراع فسقط صريعا على الارض، فكان يرفع الاصبع. فمر عليه ابو عبيد وقال له، لمن الكره؟ وهو نائم يسال، لمن الكره؟ قال، قتل عدو الله، قتل عدو الله وانتصر الموحدون. فقال الحمد لله، ثم ابتسم فصادت روحه الى بريه، قالوا فنظرنا الى وجهه فاذا هو اجمل من طلعه القمر في ليله البدر. وهذا هو علي بن بكر رحمه الله ورضي عنه وارضاه، يقول في قتالنا مع الروم، رايت عجبا، رايت شابا على خيله يجاهد في سبيل الله جل وعلا وقد خرجت أمعاؤه على قربوس فرجه وعلى أذنه على سوجه، أي سقطت الأمعاء من طرفة بسيف فسقطت على ظهر خيله. قال فنظرت إليه فإذا هو يجمعها بشماله حتى إذا استحكم أمرها أدخل الأمعاء في بطنه، ثم خلع إمامته، ثم ربط بطنه، ثم قاتل بعدها. قال فوالله لقد رأيته قتل 18 من أعداء الله جل وعلا، ثم نهارت عليه رماح فسقط شهيدا. وهذا سال مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما وأرضاهما لما حمل رايته بزياد أعداء الله جل وعلا، حمل الراية تغير وجهه، إنه تغير غضبا لله جل وعلا، فظنوا أنه به شيء أو خاف. قال تخشى من نفسك شيئا؟ إن كنت كذلك أعط اللواء لغيرك. قال بئس حامل القرآن أنفسك، أعوذ بالله من ذلك. ثم حمل اللواء ودخل به في أرض المعركة في لظاها، فقطعوا ذراعه الأيمن، فالتقط اللواء بذراعه الأيسر، فقطعوا ذراعه الأيسر فضمها، ثم قرأ قول الله جل وعلا، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم يضر الله شيئا، ووصيت الله شاكرين، ثم سقط صريعا على الارض فركض في مطره. فلما صرع اجتمع عليه اصحابه فسالهم كيف ابو حذيفه؟ قال قتل في سبيل الله. ثم سمع ثانيا وسال عنه، قالوا قتل في سبيل الله. قال احملوني وادفعوني بينهما. ما ان حملوه ووضعوه بين الاثنين حتى فاضت روحه الى بارئها. اقول قولي هذا، استغفر الله الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، باذن الله جل وعلا في هذا الخضم ايضا اقول يستوي الامر بالنسبه للعابد والعالم والكبير والصغير والعظيم والحقير والحاكم والمحكوم. هذا هو ابراهيم بن ادهم رحمه الله، وانتم تعلمون من هو ابراهيم. هذا هو ابو اسحاق ابراهيم بن ادهم الذي كان مستجاب الدعوه، والذي كان لو اقسم على الله افر. خرج في غزاه التي مات فيها، ركزوا واحفظوا معي، خرج في الغزاه التي لقي الله فيها، وكانت الغزاه في البحر، ركب معهم البحر باذن الله جل وعلا. وفي الليله التي لقي الله فيها قال دخل مكان الخلاء 25 مرة. كان يعاني من مرض شديد، وكان يدخل في كل مرة لكي يسجل وضوءه حتى يلقى الله على طول. انظر، وفي المرة الأخيرة خرج فقال أيها الأصحاب أيها الأحباب أوثروا لي قوسي. فأوثروا له القوس فقبض عليهم حتى يظهر بشكل مجاهد في سبيل الله جل وعلا. ثم قال اللهم اني اشهدك، اي اشهدك اني على استعداد للقتل في سبيلك. فطارت روحه الى بانيه. وهذا هو ابن عبيد رحمه الله ورضي عنه وارضاه. كان يخرج الى القبور فيقف على القبور فيقول يا اهل القبور طويت الصحف ورفعت الاعمال، ثم يبكي حتى اذا اصبح الصبح صلى الصبح في جماعه. انظر، وبعد ان يصلي في جماعه يقرا القران. ثم خرج مع الموحدين، قال اريد الغزاه مع الروح، اي في قتال الروح. فخرج معهم، قال فاخذ يدعو الله جل وعلا ان يقدمه على الشهاده والح على الله جل وعلا. انظروا معي، لما ألح، لما جعل الله جل وعلا، قالوا تركنا برهة، ثم أتى بجبة بيضاء جديدة فلبسها. قلنا عجبا لك، في أرض المعركة تلبس جبة بيضاء جديدة. قال ما أجمل هذه حين يسقط دمي عليها وألقى الله بها. قال والله ما أن أنهى كلامه حتى أصيب بحجر عظيم من قبل روما فشنخ، فنهال الدم على ثوبه حتى غطى فلقي الله. أيها الأحبة، أحاول أن أتم بإذن الله جل وعلا بعد الصلاة والنداء بإذن الله جل وعلا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ذلنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ذلنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ذلنا، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وشّد صفهم، اللهم وشّد صفهم وانصرهم على اعدائهم، اللهم فرج كرب المكروبين بغزة من الموحدين فقط يا الله، اللهم فرج كرب الموحدين بغزة، اللهم فرج كرب الموحدين بغزة، اللهم فرج كربهم يا الله، اللهم اطعم جائعهم، اللهم اسق طامعهم، اللهم اسق طامعهم، اللهم استر عاريهم، اللهم استر عاريهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم احفظ اطفالهم، اللهم احفظ اطفالهم، فان المسلمين جميعا خذلوهم، اللهم احفظ اطفالهم، اللهم احفظ الامة عندهم، فان الموحدين خذلوهم، اللهم احفظ اطفالهم، فان الموحدين خذلوهم، اللهم احفظ اعراضهم، فان الموحدين خذلوهم، اللهم احفظ اعراضهم، فان الموحدين خذلوهم، اللهم احفظ مساجدهم، فان الموحدين خذلوهم، اللهم احفظ مساجدهم، فان الموحدين خذلوهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم خطف الفرج على اجسادهم، اللهم خطف الفرج على اجسادهم، اللهم خطف الفرج على اجسادهم، اللهم خطف الفرج على اجسادهم، اللهم ارفع النيران من فوق الجنابين، اللهم ارفع النيران من فوق الجنابين، اللهم ارفع النيران من فوق الجنابين، اللهم ارفع النيران من فوق نسائهم، اللهم ارفع النيران من فوق اطفالهم، اللهم احفظهم من نيران اليهود، اللهم احفظهم من قذائف اليهود، اللهم احفظهم من طائرات اليهود، اللهم احفظهم من دبابات اليهود، اللهم احفظهم من كيد اليهود، اللهم احفظهم من نار اليهود، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم ارنا فيهم ساعة السوداء، اللهم ارنا فيهم ساعة السوداء، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، يا من اهل السعادة والتمام، اهلك اليهود، يا من اهل السعادة والتمام، اهلك اليهود، يا من اهل السعادة والتمام، اهلك اليهود، اللهم اهلك اليهود، اللهم صلِّ على جنودهم الأمراض والأوجاع والسرطان، اللهم صلِّ عليهم الأمراض والأوجاع والسرطان والطاعون، اللهم صلِّ عليهم بأسك يا رب العالمين، اللهم أعطِ دباباتهم وأعطِ طائراتهم وأعطِ طائراتهم فإنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم عليك بأمريكا، اللهم عليك بأمريكا وأنقذ من الموحدين، اللهم دمرها تدميرا، اللهم عليك ببوش، اللهم دمره تدميرا، اللهم عليك بالبيت الأبيض، اللهم عليك بالبنتاغون، اللهم عليك بأوروبا، اللهم عليك بالصليبيين جميعا، فإنهم لا يعجزون، فإنهم لا يعجزون، فإنهم لا يعجزون، اللهم جئنا ندعو في بيتك ندعو في بيتك ندعو على طول ندعو على طول ندعو لا ندعو أحد سواك لا ندعو أحد سواك جئنا نرجو جئنا نرجو جئنا نرجو جئنا نرجو جئنا نرجو لا نرجو أحد سواك لا نرجو أحد سواك لا نرجو أحد سواك اللهم احرر الاقصى الحزين من اجل يهود الملاعين وارزقنا فيه فراسا قبل الممات واهد الموحدين جميعا اللهم اهد الموحدين جميعا اللهم انصر الموحدين في العراق اللهم انصرهم في افغانستان اللهم انصرهم في الصومال اللهم انصرهم في كافه البقاع اللهم انصر المجاهدين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك اللهم انصر المجاهدين في سبيلك واحفظ بلاد الاسلام اللهم احفظ بلدنا مصر اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعلها بلد امن وامان وطمانينه وسلام واجعل النصر من اهلها